يارا كيفك؟ صباح الخير عموري. هلا صباح الخيرات، شو أخبارك؟ والله الوضع ما كتير بيطمن بلبنان. شفت اللي صار؟ أكيد طبعا كنا عم نتابع. لا ما صدمة، يعني صدمة كبيرة عن جد، حتى أنه ذكرنا شوي بأجواء انفجار مرفق بيروت بال 2020، لأنه سيارات الإسعاف ونقل المصابين وجرحى ومستشفيات مكتظة، فعن جد وضع كتير مخيف. أكيد طبعا رح نعرف أكثر عن هذا الموضوع اللي صار مبارح بلبنان وسبب أزمة كبيرة من خلال بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا أحمد العموري وأنا يارا أبو فخر الدين. أهلا وسهلا فيكم. فعلا يارا صدمة كبيرة عاشها حزب الله مبارح بعد ما تم تفجير أكثر من 3000 جهاز اتصال كان بيستخدمهم عناصر الحزب. بالفعل هيدا الأجهزة كانت بديل عن أجهزة الموبايل. مثل ما منعرف حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله كان طلب من عناصره أنه يتخلوا عن الموبايل، ويبدو أنه استعاد عنه بأجهزة البيجر يلي هي أجهزة نداء، وهيدا الشيء يلي ممكن عملهم المشكلة كلها. مو بس عناصره، حتى السفير الإيراني بيستخدمه. بالفعل يعني هيدي كانت لوحدة مفاجأة ونقطة تستحق التوقف عندها. يعني التسريبات بتقول أنه فقد عينه. صحيح، في أخبار عم تنفي هيدا الشيء، في كمان أخبار بس عم بتأكد للإصابة. بالفعل حتى مش بس هو، في كمان أبناء نواب بالبرلمان اللبناني مثل ابن حسين فضل الله نايب، وكان كمان قالوا أنه توفى بس رجعوا قالوا أنه بس مصاب، يبدو أنه إصابته بليغة. بس الموضوع يعني خطير، لأنه مصدر أمني لبناني كشف الوكالة رويترز أنه جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد زرع متفجرات داخل 5000 جهاز اتصال لاسلكي استوردها الحزب المدعوم من إيران قبل أشهر من هذا التفجير. صحيح، وذكر المصدر الأمني اللبناني أنه أجهزة البيجر من إنتاج شركة جولد أبولو ومقرة تايوان، علما أنه هذه الشركة أوضحت بوقت سابق أنه الأجهزة اللي انفجرت هي من إنتاج شركة بي أي سي بالعاصمة المجرية بودابست، وهي عندها ترخيص باستخدام علامتها التجارية. يعني إسرائيل استغلت هذا الموضوع من أشهر، وكانت تعرف أنه في صفقة. صحيح. أو شراء هاي الأجهزة لصالح حزب الله وزرعت فيها هاي المتفجرات. صحيح، وهي المتفجرات يعني بيقول لك أنه بتسبب إصابة ولكن لا تقتل، وممكن بس ممكن كان يعني هذا الجهاز قريب من مكان يعني ذا مقتل بجسم الإنسان. صحيح، يبدو هيك لأنه في 11 وفاة، 11 وفاة، وكمان الرقم مرشح أنه يزيد، إنه يزيد لأنه وزير الصحة كان مفروض يحكي، ما بعرف شو الأرقام الأخيرة. بس بالنسبة لموضوع التفجير مثل ما عم نحكي، كان بوقت سابق رجحوا أنه تكون البطارية هي اللي حميت وبالتالي أدت للانفجار، بس في كمان خبر عم بيقولوا أنه بطارية الليثيوم يلي بتعتمد عليها هيدي الأجهزة بتنفجر بس وبتعمل حريق، وبالفيديوهات اللي شفناها ما كان في حريق، كان بس في انفجار. فهيدا اللي بيرجح أكتر أنه تكون مثل ما عم تحكي نيويورك تايمز هو الصحيح، أنه في مادة متفجرة. مزبوط، لأنه في ناس أصابيعهم طايرة 100%. طيب نروح على الخبر الثاني كمان في التداعيات هي. الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية التقى وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، وأكد رفضه لتوسيع الحرب في المنطقة على وقع التوتر المتصاعد في المنطقة، وهي الزيارة تعتبر 10 لبلينكن إلى الشرق الأوسط. فكان في لقاء ما بين السيسي وبلينكن، وأكد السيسي ضيفه الأمريكي أن القاهرة ترفض أي محاولات لتصعيد الصراع في المنطقة وتوسيع نطاقه. وشدد السيسي على أنه من الضروري تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية، وأكد دعم مصر للبنان بعد اللي صار وبعد هجوم أجهزة البيجر. كمان دعا إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعدم مواصلة سياسة التصعيد ضد الفلسطينيين بحسب البيان اللي صدر عن الرئاسة المصرية. يعني كلها محاولات لوقف التصعيد، بس يبدو أنه رايحين ماشي سريع صوب التصعيد. وخلينا كمان في غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 4 من جنوده في معارك بجنوب قطاع غزة. وأوضح بيان الجيش أنه من بين القتلى مسعفة طبية، مشيرا إلى إصابة 6 جنود بجروح، 3 منهم بحالة حرجة. يبدو أنه في جندية كمان، أول جندية تقتل بغزة أنثى طبعا، وبهالعدد هذا يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر إلى 348 جندي. نروح السودان. بايدن كان له دعوة يدعو طرفي الحرب في السودان لاستئناف المفاوضات، وبالتفاصيل دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن طرفي النزاع في السودان إلى استئناف المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ نيسان 2023 واللي خلفت عشرات آلاف القتلى ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة. هيدا التصريح إجا بعد أيام من تجدد المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بإقليم دارفور بالغرب. وبتصريحه قال بايدن أنه أدعو الطرفين المتحاربين المسؤولين عن معاناة السودانيين، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى سحب قواتهما وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. طبعا هاي الحرب، يعني حاليا هذا الصراع شغال في دارفور، فالفاشر هي الوحيدة بين عواصم ولايات دارفور الخمس اللي لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع رغم انه تحاصرها منذ ايار مايو. وبايدن كمان اعرب عن اسفه لانه هذا الحصار تحول مؤخرا الى هجوم مكثف، واشار الى ان الفظائع التي تعرض لها المدنيون من بداية النزاع هي مؤلمة وقوية. آخر شيء عنا خبر رياضي. إيه، في تعليمات جديدة لحكام دوري أبطال أوروبا، بيقولوا المباريات صارت مملة شوي وكذا، لأنه في مباريات اليوم لدوري أبطال أوروبا اليوم وبكرة في مواجهات قوية. فكان في تعليمات جديدة، يعني يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى رفع إيقاع مباريات دوري أبطال أوروبا من خلال الحكام. وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منح تعليمات من خلال روبرتو روسيتي كبير مسؤولية تحكيم بالهيئة الأوروبية للحكام بالعمل على رفع إيقاع المباريات مثل ما قلنا من خلال منح وقت إضافي أقصر، لأنه بيعطوا وقت بيعدي 10 دقائق أحياناً بالشوط. أوكي، لهيك يضل الحماس ماشي. فكتير يعني إيه كمان ضمان أنه تكون اللعبة أكثر حيوية وما فيها كتير توقفات، يعني أحيانا لما تصير إصابة بيوقفوا بدقيقتين ثلاثة بتلاقيهم صحيح يعني هذا الشيء بزهق المشاهد ممكن يقلب. صح، وكمان عدم قبول الاحتجاجات الجماعية على أرض الملعب والحوار يكون فقط مع كابتن الفريق. مع أنه هذا الشيء بيعمل كلهم بيهجموا هيك على الحكم يعني بيخلي الجمهور هيك يتحمس. وآخر شيء أنه تكون تقنية حكم الفيديو المساعد الفار كما جرت العادة بالسنوات الأخيرة سريعة وديناميكية مع استشارات ما بتتجاوز 45 ثانية، يعني بلكي هيك نشوف مباريات نتمتع فيها أكتر، يكون فيها مباريات يكون فيها تألق للاعبين ومجهودهم يكون باين على أرض الملعب. أنت بتشجع مين؟ ما حدا أحسن شيء. ومع ما حدا نكون وصلنا لنهاية أخبارنا من بودكاست مركز الأخبار. كنت معكم أنا أحمد العموري، شكرا للمتابعة، وأنا معكم يا رب وفخر الدين. باي شكرا باي. لكم.